الموضوعي يخطر هذا. لماذا؟ كذلك إذا أراد أن يخرج خارج البلد فإنه ينقض ظهره وصوره ووجهه، لأن الأمور تحدث وربما تحدث أشياء تحتاج إلى علم الأدلة. فهذه الأشياء ينبغي أن الإنسان يذاكرها عامة يحصل عما يذاكرون كثير رحمهم يدعى في وقت النهضة العربة كلها يذهب كل هذا ناوي الذي ينبغي أن يستخدر أهل كما خرج عن العرب من جهة قول الله وكل صفة مثل ذات الإيمان غير مخلوقة، لأنها وصف لمن اتصف بها. فإذا كانت وصفا للخالق فهي غير مخلوقة. فيقول في الآية ربك على الطائفتين العبقرية والمعبودية. ومنها أيضا أن الأنف تكون مباركة بركة تضافية لا بركة مطلقة، وقوله في البقعة المباركة إن بركة هنا لمن يموت ذلك لأحد كما قال الإمام. ومنها أيضا إثبات أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فإن يا موسى إني أنا الله رب العالمين جمل مكونة من جنوب. فيكون في هذا رد على من لأنني سأعرف أن الكلام هو نعم قائد. فأنا عندما أغني أن يتكلم مثل الكتب أو بمحرة يقول هذا المضمر هو الكلام، وما سمعت فليس هو الكلام بل هو عبارة عن الكلام. ولا تفهم أن هذا لا يسمى الكلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعمل أو تتفهم، تبين أن الكلام غير حديث الله واضح. طيب، ومنها أسباب ربوبية الله سبحانه وتعالى بكل شيء بقوله إني أنا الله رب العالمين ما يستطيع الحظ. طيب، ما الجمع بين هذه الآية وبين الآيات الكثيرة من تقليد وجنودية لبعض الأخبار أو الأجزاء؟ الجمع من نقاط من حرورية البحر إلى قسمين عامة وخاصة. فما أن العبودية أيضا في البحر إلى قسمين عامة وخاصة، مثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هل من العمل ولا من الخلق؟ إن عبادي إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عامة الاستثناء إلا من اتبعك من الغاوين. نعم، يمكن من التسليم القطر ان عبادي دخل بعض الشيطان فتكون خاطئه، لكن من المقرر انه اذا دار الامر بين ان يكون التسليم قطعا فالافضل الاستقرار والافضل ان يكون المقرر. ان كل من في السماوات والارض الا عبد الرحمن عبدا عاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا هذه خاصه اني انا الله رب العالمين. وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جامد ولا مدبرا ولم يعقل. Thank you. بعصاه فلما رآها تهتز كأنها جان يبدا مدبرا ولم يعقب يا موسى الى عقبه. Thank you. اترك يدك في جيبك، قال من حرب بدك، اترك يدك، اترك يدك، اليمنى بمعنى الفتح في جيبك. قول اترك يعني اترك، من هو تلك المسبحه التي يدخل في درجه تلف بناء الاسقاط، ومعنى اترك اترك. وقوله يدك بمعنى الفتح لا حاجة إلى هذا، لأنه يتحدث من النهار من هذا المكان الثاني، ولكنها ليست بباب الثاني، بل المراد باليد عند الإطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا مرد بالأيدي الأكف. أما إذا أريد باليد غير الكف فإنها تقيد به، بقوله تعالى فاقضوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه، وكان الفرق مسح الكف فقط، يعني ما قلت. فاليد عند الاطلاق تكون بمعنى الكف فقط، وقولها اليمنى من ناخذ منها ما في الآية الكريمة، ولهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهم الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون لدينا أو الذكرى، فإنه من المفيد. قال في جيبك هو فوق القميص وأخذك، قوله هو فوق القميص وأخذك، هذا اللي يرثى معه الرأس. الجيب هو الصوت الذي يدخل معه الرأس في القلب. وقوله وأخذها تأخذ، المؤلف قدر طلبا يناسب الجواب، لأنه ليس مجرد إدخال تأخذ به بيضة، بل إذا أخذها خرجت بيضة، لكن حقيقة أنه لا داعي لذلك، لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله اترك، فإن الإدخال إذا قلت تخرج أنا لا لازم من ذلك أن يكون أخرج، أن يكون أخرج، والأصل عدم الحد. وعليه فتخرج هنا مفهومة جوابا للطلب في قوله أسلح. لأن جواب الطلب إذا خذت منه الباء صار مسلوبا، وإن وجدت منه وإن وجدت معه الباء صار مسلوبا به. قال ابن مالك وبعد ذا جواب نفي أو طلب نفضين بأن وكسرها حفظ النفس، بعد فاء التي وقعت جوابا من نفس او طلب من نفس. نعم، ولكن اذا سقطت الفاء فانه مسلم بالفعل، ولكن يكون صرف جزم بعد نهي الاخرى حين قبل دون خرج منه. هنا بمعنى طلب، طلب امر تخرج خلاف ما كانت عليه من الخدمه، الأدمى السمرة، يعني اللون اللي بين البياض والسواد يسمى أدمى. وكان موسى صلى الله عليه وسلم آدم، فأدخل يده خرجت بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، وأن العيب يسوء المرء، والبياض الذي يسوء المرء ما هو البرق، ولهذا قال المؤلف أي برق. وقول بيضاء محل من الاعراب حال ميت من فاعل تخرج، بيضاء من غير سوء قال فأدخلها وأخرجها بريء كدعاء الشمس فرق البصر. المبالغة يكفينا أن نقول ما قال الله سبحانه وتعالى بيضاء من غير الشمس، يعني ليس برقا بل بياضا لا يظهر ولا يظهر. وأما أن تكون بريء فإن الله يقول تخرج مريئة، لأن الإضاءة أبلغ من مجرد البياض، أبلغ من مجرد البياض، وذلك أيضا أقوى في الآية. فنحن نقول كما قال الله بيضاء وضمن إليك جناحك من الرهب بفتح الحرفين الرهب وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه الثاني الأدوهاء مع فتح الأول الذي هو الراء وضمه، وتكون القراءة بثلاثة الرهب والرهب والرهب واضمن إليك جناحك من الظهر صحيح ويقرأ لك بجاء بها المعجم واضمن إليك جناحك من الظهر صحيح واضمن إليك جناحك من الظهر أيضا صحيح. وقوله جناحك المراد بالجناح اليد لأنها للإنسان بمنزلة الجناح بالطاقة. وقوله من الرهب من السببية معناها السببية، أما عن الرهب فهي خلف جر قال أي الخوف، هذا تفسير للرهب، الرهب معناه الخوف. المعنى يقول المؤلف أي الخوف الحاصل من قضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك وتعود إلى حالتها الأولى، يعني معناه إذا خرجت قراءة من غير وضوء وأردت أن تعود إلى حالها الأولى فاضمن إليك مرة ثانية وحينئذ تعود إلى حالتها. فإذا أدخلها في جيبه وأخرجها صار جيبه، وإذا أراد أن تعود إلى حالها ضمها إليه فعادت إلى حالها. هذا معنى كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إن جملة هذه منفصلة عن جملة الأولى، وأن الله تعالى أرشده إلى خاف أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف. وهل هذه آية لموسى فقط أنه إذا خاف من شيء فإنه يرم يده إلى نفسه، أو أنها عامة لكل أحد؟ يعني على كل حال بالنسبة لموسى بالسياق أنه إذا خاف من فرعون أو من غيره يرم إليه يده، لكن غيره روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما من خائف يضع يده على قلبه إلا زال خوفه. فلا أدري عن هذا واقع ولا لو خوف يقول عنه ليس العاد أن الواحد يحفظ على قلبه محسوب على الناس من الرب. وموسى لم يرهب لأن الله الله ما دام قال له بيضاء من غيره انه لن يرى. والقول الثاني انه عندما يقتل بنيه الخوف يموت كما عرفت من الايه ولا مدبرا خائفا فارشده الله الى انه اذا اراد ان يزيل خوفه من شيء فانه يضم يده اليه الى نفسه ويضم يده بنفسه من الله. وعبر عنها بالجناح لانها للانسان كجناح الاخطار وهذا صحيح وهي جناح ايضا حتى الانسان عند الساعي اذا صار يركض يركض يديه ولا لا اين يقول هكذا لو تربط اليه ما تربط لا شك انها تدين الانسان كما ان جناح الطائر يعيد كذلك بالتشديد والتخفيف اي العصا واليد وهما مؤنثان وانما ذكر المشار به اليهما المبتدا بتدبير خبره ولا لا من إشارة لو كان بالتعليم لقال فكانك فكانك برهان. فلماذا جعله مذكرا؟ يقول المؤلف: وانما ذكر المشارك اليهما المبتدا بانيان مبتدا والخبر برهانان لتذكير خبره برهانان مؤنث برهان. برهان مذكر ولا مؤنث؟ المرسل في الحقيقة من

وبعضهم والظاهر أنه خاص، الظاهر أنه خاص جنوب، لأن الإنسان قد يستعمل هذا الشيء ولا يدور في ذلك. ومنها إحداث أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على قصدهم، تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على قصدهم لقوله فذلك برهانا. ومنها أن الآيات التي تأتي بها الأنبياء حجج على قومه، لأن برهان معناه الحجة والدليل، الآيات التي تأتي بها الرسل حجج على قومه يلزمهم بالتفسير كذا. طيب، ومنها أنه ما من رسول يرسل إلا أوحي آية تدل على صدقه، لأنه لو لم يؤت بآية، لو لم يؤت آية لكان للناس عذر في رد رساله، لأنه لو جاء واحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه من تقال كذا وعليه من تقال كذا فما أكثر إلا يبين، والبينة هي الآيات. ومنها لطف الله تبارك وتعالى بعباده حيث يرسل إليهم الرسل لمصلحتهم لا لمصلحتهم، لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لكن لمصلحة الخلق يرسل إليهم الرسل. ومن فوائد الآية أن الرسالة تكون حيث يحتاج الناس إليها للخروج عن الخروج عن طاعة الله، بقوله إنهم كانوا قوما كافرين. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهذه الأمة دينها كلما خرجت عنه، لأن الرسل إذا كانوا يرسلون بست ديون فإن قادوا من الرسل هذه الأمة تصار الرسل ديون ممكن نعم، فيكون بدلا من الرسول أن يبعث رجل عالم معلم يبقى سواء كان واليا او ولاية السلطة ام ولاية، المهم ان نعرف الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل عند هذه الأمة، وفي هذه الأمة لا رسل، فيبقى المسألة في بعض القوم قوم صالحون مفلحون، صالحون مفلحون مفلحون الخلق. ومنها أيضا أن الغالب أن أتباع رؤساء الكفر هم الأفضل لقولهم إلى فرعون وملأه، لأن الملأ الأفضل، وإن كانت تطلق على القول ثم ذكر في هذه النقطة إلى فرعون وقوله لكن الغالب من المرء هم الأشراف، وهم الذين غالبا ما يأتون يستكبرون عما جاءت به، أما الضعفاء والفقراء فإنهم يتبعون. نعم، لأنه الله أعلم أجل أعلم من قبل إلى